عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله يأمرنا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يتأتى الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أواصل تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وبارك الله فيهم. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حنة الأظافر، هل تنقض الوضوء؟ إذا كانت حنة خفيفة فإنها لا تنقض الوضوء، ولله تعالى التوفيق. حكم سماع الدروس للاستفادة رغم وجود موسيقى خفيفة بينها. عند وقت الموسيقى أغلق، وإذا كانت موسيقى مصاحبة للدروس بطولها فلا تستمع، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم تعلم العقيدة والفقه على يد الصوفي. كيف تتعلم العقيدة على يد الصوفي؟ إن عقيدته يدلك ولا يهديك سبيلا. بارك الله فيك. حكم امرأة تطلب الخلع بدون أي سبب. قد لا تكون هناك أسباب ظاهرة لك أيها الزوج، ولكنها إذا طلبت الخلع من حقها أن تطلق. أعطيها عفوا، اقبل حديقة وطلقها تطليقا، اقبل حديقة وفارقها. الله قال: إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن فيما افتدت به. امرأة لا تريد رجلا، ماذا نقول؟ امرأة لا تريد رجلا، ماذا نقول لها؟ سنقول لها: فارقيه بالمعروف، رد إليه الصداقة فارقيه. قال تعالى: فلا جناح عليهن فيما افتدت به. والله تعالى أعلم وأعلم. أما حديث المقتلعات هن المنافقات، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة، فحديث ضعيف والله أعلم. حكم لبس السلسلة الفضية للرجال كانت تشبها بالنساء، وهذا الغالب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ولله التوفيق. نعم. أخت تعق أمها وتظن أنها على حق. طيب، هناك أمور متفق على أنها حقوق قبور متفق على أنها درء، فما ندري ما نستطيع أن نجيب هذا على هذا السؤال. مسؤول عن جمعية خيرية، هل يجوز إخراج زكاة المال لإطعام الفقراء؟ لا، سلم لهم المال ما داموا رشدا. أما إذا كانوا سفهاء أو ولي أمرهم سفيه، إذا كان ولي أمرهم سفيه فحينئذ قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وستقيم نفسك آنذاك مقام ولي السفيه، والله أعلم. حكم ابتداء الخاتم والأسمرة، وهذا يعتبر ملفت للانتباه. المرأة يعني المرأة لا تتبرج به لرجال الأجانب، أما إذا لبست في وسط النساء فقدرت عادة النساء أنهن يلبسن الخواتيم والأساور أمام بعضهن البعض، ولا شيء في ذلك. المساواة بين الذكور والإناث في الهبة مستحب أو واجب. أصل العدل في الهبة عند الجمهور على الاستحباب، من كنت أجنح إلى أنه إذا لم تكن هناك أسباب داعية للتمييز فيجب العدل عموما في الهبة. لكن صورة العدل، هل الذكر مستحب الأنثيين أو الذكر كالأنثى في الميراث؟ أيضا في هذه المسألة اختلاف كذلك. أختار من أقوال العلماء أن الهبات إذا كانت صغيرة سير يوم الذكر والأنثى، أما إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث يعطى للمرء يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. حكم الوضوء في حالة عالم لمس العينين، اللهم أمر بيغسل أعينكم، إنما قال اغسلوا وجوهكم. بارك الله فيك. ورأي القائد بوصول الماء إلى العينين رأي ينقل عن ابن عمر وفيه ضعف، لا أعني في هذا رأي نفس الضعف. بارك الله فيك. صلى وبعد ذلك اكتشف أنه صلى قبل دخول الوقت، عليه إعادة الصلاة، لأن الصلاة آنذاك ليست بتلك المقولة، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. نعم، على حلي المرأة زكوات إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بيوم مات، قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما ورد عن ابن عمر: كل مال أديها الزكاة فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاة فهو كنز وإن كان فوق الأرض. هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح النار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح النار يكوى بها وجهه وجبينه. الحديث. السلام عليكم. نعم. حكم يقول إنه ندم على شيء قام بالاستخارة فيه. سلم أمره لله. هل يجوز ترك الزوجة لبيتها بسبب تركت فلوس العمر وماتت؟ هل يرثها الأبناء؟ نعم، المال مال وارث الآن، إلا إذا تراضى الورثة جميعا بنفس طيبة على شيء يقدر هذا الشيء الذي تراضوا عليه. حكم اتفاق إخوة على ختم القرآن والزعم بينهم يحدث في أحد إذا كانوا إذا كانوا اتفقوا كل واحد يخرج من القرآن هم 30 ويحدث كلهم ميت كله ميت لا يزيد. حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها إذا أعصته في المعروف كأسا أن إذا أمرها بشيء ليس من حقه أو أمرها بشيء في معصية لله فليس لها أن تطيع بل تأثم إذا أطاعته في معصية الله. حكم بيع الحلويات للأعراس التي تحتوي على اختلاط ومعاد بيعك للحلوى لا إثم عليك فيه بارك الله فيك. تصح صلاتنا في ظل التباعد؟ نعم تصح. هل تدرك صلاة الجماعة في التشهد؟ هذا الذي أختاره وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهدف المواقيت. والمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وعن الصلاة إلى القبور كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم ما تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم قد ذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا بها تصاوير فقال أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. أما هل تبطل الصلاة أو لا تبطل فهذا رجع إلى مسألة يثيرها الأصوليون هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه وبينهم اختلاف في ذلك. نهى البخاري إلى أن الصلاة لا تبطل وتدل بأثر في أن عمر قال لأنس ورآه يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة والله أعلم. لم تذكر أنه غير متوضئ بعد انصرافه من الصلاة ما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ أما صلاته هو فهي باطلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أما عن صلاة المأمومين فصلاتهم صحيحة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأئمة إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والله أعلم. هل تنفذ وصية الأب بعدم الزواج من شخص ما إذا كان الأب رشيدا ونهى عن الزواج بهذا الشخص لفساده أو لفجوره تمتثل وصيته؟ أن إذا كان الأب غويا لدينا ورفض الشخص لدينه فلا تنفذ وصية الأب والله أعلم. أخي ما شفت حر شديد بس حكم التأمين على البيت والسيارة والأولاد لا يجوز لأمور منها الغرر ومنها أن هذه الأموال تودع في البنوك وبالله التوفيق. حكم الصلاة الفائتة تعاد أن يكثر من النوافل، لا عليك إعادتها عند جماهير العلماء خلافا للحنابلة القائلين بكفر تارك الصلاة. أما الجمهور الأحناف والشافعية والمالكية والشافعية فضلا عن وجه عند الحنابلة أنها تعاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وإذا أخذ الرجل مبالغ من أناس لتشغيلها كيف يكون الاتفاق الشرعي على ما يتفقان عليه دون المخالفات الشرعية؟ وللأعراف دورها في تقعيد هذا ما دامت لها 6 مخالفات شرعية، هل يأخذ 50% أو 50 أو 64؟ كل ذلك على حسب الاتفاق. بنت المتزوجة لا تسر أمها بسبب أن ما طردتها من المنزل بشكل نهائي، تعاود الوصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إمام لم يسمع بعد رحم وركوع ورفض سجود السهو، كيف يعني؟ شوفين كلامك، وضح السؤال. حكم تزوير القرآن عند النوم لا بأس بذلك، هل يجوز إخراج زكاة المال بشكل دفعات على مدار السنة وليس دفعة واحدة؟ إذا كانت مصلحة الفقير تستدعي ذلك أخذت نفسك مقام ولي السفيه ورتبت له أموره. حكم لبس النقاب بدون جوانتي، حكم لبس النقاب بدون جوانتي، هناك إثم على بكشف الأيدي فيما أخبره من الأقوال والله أعلم. من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. حسن بعض العلماء على إغماض اليسير في بعض رجال السند، ذلك لكي يكشف له العمومات وفي جميع الأعمال كذلك. هل للزوجة ترك بيتها بسبب زواج زوجها؟ لا تترك بيتها إلا إذا حدث ظلم منه، فإن بعض الظلمة في هذا الباب تزوج هاته بالزوجة الجديدة في منزل الزوجة الأولى، هذا ظلم بين، فلا يجوز له ذلك إلا بتراضي إلا برضا الزوجتين. هناك علاج لسحر تعطيل الزواج، الدواء. وقد قال تعالى في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل يجوز الذبح بنية أن الله يهدي الأولاد؟ وهل يجوز جمع هذه النية مع نية العقيقة؟ تذبح وتوزع المساكين وتدعو الله، وهو قد دخلنا في قوله تعالى انه كان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. اما تجمع العقيقه، العقيقه ايضا سنه مستحبه، يعني يتفق على مكسب وخساره. شو مشكله؟ لماذا لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه السرية، يعني مبالغة في الإسرار والصدقة. رجل يزور الأبرحة ما أفضل ولده بسحر تعطيل الزواج دون الذهاب لراقي جبنا اللجوء إلى الله وخير علاج. حكم قراءة القرآن وهو بسببه للميت، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقان على مكسب وخسارة. نعم الله يستر عليك. هل يجوز لزوجة طلب فلوس من زوجها حتى تسكت على زواجه؟ لا، السؤال من خاطر فقط، يعني ليس لها حق في ذلك، لكن هو يجبر الخاطر من كسر ويحمد الله انها طلبت فلوس لكي تسكت، فليست في استطاعته، لكن كحكم ليس لها ذلك. هل يبدأ طالب العلم بالفقه المقارن ام دراسة كل مذهب على حدة؟ يدرس الأدلة، يدرس الأدلة وثبوتها، بارك الله فيك. صحة حديث أقربك من الفتوى أقربك من النار لا يصح. حظ لبس البنطال سروال للمرأة لا بأس، فإنه أثر ما دامت تلبس فوقه شيء، لا تلبس فوقه جلبان. ابن زياد رجل لا يصلي ويشرب المخدرات، مكروه كراهية شديدة وإن كان جاحدا للصلاة يحرم الزواج به. هذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هل يجوز تطبيق الزوجة الثانية بناء على رغبة الوالد؟ ولماذا؟ بالسبب الحامل للغاية على ذلك. إذا كان الوالد رشيدا كعمر قبل عمر الخليل إبراهيم مطاع، لكن إذا لم يكن الوالد كذلك فينظر في السبب الذي من أجله أمر الوالد بتطليق الزوجة. ما قال فيكم جميعا صحة حديث لا يبلن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه لا يصح. الصور المخزومية للنبي صلى الله عليه وسلم، صحة وصف المرأة المخدومية للنبي، مش فاهم السؤال. كنت تقصد حديث أم نعبد، فحديث أم نعبد فيه ضعف. ما الحكمة من قتل المرتد؟ ذلك حكم منع الناس من الردة، إذا ارتدوا خلدوا في النار، خلدوا في النار والعياذ بالله، فنحن منعهم من التخليد في النار. منظورنا منظور دنيوي وأخروي، أما العلمانيون منظورهم دنيوي فقط. حكم أن تأتي المرأة الأخرى لعمل إزالة الشعر لها في المنزل مشكلة، لكن تأتي المرأة الأخرى لعمل إزالة الشعر لها في المنزل، إزالة الشعر إيه بالضبط؟ فهمون أن المراد بإزالة الشعر. ما حكم صوم نجاس وعاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويوم العاشر من شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء، لكنه قال لن يشكر لقبي الى صومنا التاسع، فلم يقدر ربي للنبي ان يعيش. ابن عباس يقول ان صام العاشر الذي صامه التاسع، يقول ابن عباس في الزهور وخريفونة أنا رتب الأفضل صوم التاسع والعاشر، أما صوم الحادي عشر فسنده ضعيف. مرحبا بك يا خالد بن عبد الرحمن، بارك الله فيك. لماذا لا تردون على شبهات الطعن في المشايخ لعدم إضاعة الوقت في التفاهات؟ بارك الله فيك. حكم وديعة الصيانة عند شراء شقة. إذا كنت مضطرا إلى شراء الشقة فلا إثم عليك حينئذ إن شاء الله. زوجة تركت بيتها وطلقها زوجها، هل كل ما في البيت من حقها؟ لا، المثبت في قائمة العفش والذي أتت به هي أيضا، أو الذي أهداه ونص على أنه هدية زوجها. زوجة لا تنطق اسم زوجها إطلاقا إلا وتقول الله يرضى عليه، كيف هذا مشكلة؟ مش مشكلة دي في طرق خلاص الله يرضى عليها وعليها، يعني هل هي تتبعها يعني تقول يا محمد الله يرضى عليه ابراهيم الله يرضى عليه كذا، لا بأس يشتغل على هذا يعني الواقي. لاحظ الطب للنساء اثناء صلاته، لا منع ان تتطيب المراه اثناء صلاتها، هذا في بيتها او في وسط المسلمات او في وسط المسلمات. الله جميل يحب الجمال، أن إذا خرجت تتبرج بهذا الطيب لرجال أجانب فيشم رائحتها فلا يزيد لها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة تطيبت وخرجت على قوم يشم ريحها فهي زانية. والمراد بالزنا هنا ليس زنا الفرج، إنما المراد بالزنا كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزنها النظر، اليد تزني وزنها البطش الآخرة. أم غير عادل في قسمة الهبة، هذا نفعل. والنبي يقول اتقوا الله وعدل بين أولادكم. بسم الله. أجد علاقة المسلم مع أهله الملحدة، ما بين أنهم يزنون ويشربون الخمر ويعيشون قربهم، ابتعد عنهم حتى لا يتلوث بهذا اللوث والوسخ الذي هم فيه، آمن بالله. وقت الوقت يمكن يصلون بهاتف بأية طريقة، إنما عايشين إلحاد وشرب خمر وكفر، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومحل قوله وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعما وصاحبهما في الدنيا معروفا، كما لا يؤثرون عليك، لكن هذه الأشياء ممكن تؤثر على الشخص. هل تزول صلاة المرأة بدون مكياج؟ نعم تزول، كسرة الدين والعجز، كسرة الدين والعجز عن سدادها في وقتها هل تكون سببا في عدم التوفيق؟ إذا كنت مماطلا، لكن إذا كنت مسرا ماذا تصنع؟ إذا كنت مماطلا وأكلا أموال الناس فهذا السبب لعدم التوفيق. هل يجوز لزوجتي تأثير الحمل حتى يتم الطفل عامين كاملين مع رفض الزوج لذلك؟ بالاتفاق أراد فصالا عن طلاق منهما وتشاور، بالاتفاق فيما بينهم. لا توجد قيمة يا شيخ وجاء بالعفش، بس ما حقها؟ ليس لها هو جاب العفش، معناه هو جاب العفش، لكن الرجال يشترون العفش وقت في قائمة باسم الزوجة، باسم حين المباشر المسألة عن قرب، نسمع بصورة أخرى مما أن تتصل الأخت بالهاتف أو زوجها بارك الله فيك. ماذا أصنع إن شتمت من أمامي؟ أنبئ المصلحة والمفسدة، أعالج الأمور بحكمة. ما حكم لبس السروال في المنزل تحت الكعب من غير قيلاء والصلاة فيه؟ لا بأس بذلك في البيت ولو تقيت ذلك أفضل أيضا، لكن إن صليت لا بأس، لأن النبي في صلاة الكسوف خرج يزور رداءه. هل الطلاق طلب الطلاق من رجل لا يصلي ولديه أبدا منه؟ لا مانع من ذلك، الذي سيرفعها دينها اولادها لا ينفعوها، ومسؤوليه ابيهم. تذكرت اني صليت بثياب غير بثياب فيها نجاسه لا تعاد، والرسول عليه الصلاه والسلام دخل الصلاه قضى منها شوطا فاذا به يخلع نعاله، خلع الصحابه نعالهم، ثم قال بعد أن انقضت الصلاة من يراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى ولم يعد الصلوات التي صلاها في أول أمره. لماذا خالف الرسول اليهود السلام على شباب التاسع؟ أليس باب الحادي عشر أو أولى بنفس العام؟ ماذا الرسول ينتقل الهوى ورسول مأمور يبلغ عن الله سبحانه. ليس لك أن تتحكم أنت في رسول الله. ولماذا لم يفعل؟ كان لولا أن يفعل. من أنت من أنت أو من أنت بالمسلم في ظلمات الثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، ما حكم تمييز الأولاد الوالدين للأولاد؟ ينظر لماذا يميزان؟ قد يكون ولد مطيع وآخر غير مبين، ولد من تجرى بنفسه ذلك. شراء قطعة أرض بنية الإدخار وليس للبناء، ليس عليها زكاة. أصنعت عند شخص مروحة كهربائية وتبقى له مبلغ كبير جدا يريد مني، لكن اكتشفت أنه نصب علي لم يصلح المروحة بشكل جيد، فلم أعطيه ما تبقى. أصنعت عند شخص مروحة كهربائية أن تصحب البيت هذه مسألة تنظر واسأل كهربائي بيضة على ما حدث، يكون حكما بينكما. الطفل عمره عام والزوج يريد حمل، والزوجة ترخي وتحتاج إلى عمل آخر، ماذا تفعل؟ تسمع وتطيع للزوج من حقها أن ينجب ما دامت قادرة على التحمل. إذا لم تقدر على التحمل مسألة أخرى. المرأة الطفل خلاص انتهى السؤال. كيف نرى الله يوم القيامة في غير الصورة التي نعرفها؟ الله أعلم. بارك الله فيك يا دكتور محمد. لا مانع أن تصوم يوم عاشوراء وإن وافق السبت، وهذا يجرنا إلى بيان حكم صوم يوم السبت منفردا في نافلته. أقول بالله تعالى التوفيق. ورد في هذا الباب حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. هذا الحديث ما حكمه؟ إسناده قابل للتحسين، لكن لم يقبله العلماء لمعارضات هي له أقوى. قال الإمام مالك رحمه الله: هذا حديث كذب. قال أبو داود: مضطرب ومنسوخ. قال النسائي: منسوخ. الكلام أبو داود والنسائي مختلط عليا، واحد قال منسوخ واحد قال مضطرب. قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه، مع قول الجهري كذلك. أما المعارضات له التي أشار الإمام أحمد التي أشار إليها الإمام أحمد أن أصول الشريعة تخالفه، فمنها ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم من جمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، هذا سيوافق السبت. والحديث في السبت: لا تصوم السبت إلا في المفترض، يعني رمضان مثلا. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، سيوافق السبت حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهذا بالتكرار سيوافق السبت حتما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة: أبا الدرداء عموما وصى النبي بصيام الليالي البيض الثلاث، وهذا بالمتابعة سيوافق السبت حتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فهذا غلب على امثاله. إن وافق عاشوراء يوم السبت سن عاشوراء، فلا تلتفتوا إلى آراء شاذة في هذا الباب، تحجب عن الخير وتصد عن سواء السبيل. هل المرأة تقطع الصلاة إذا مرت أمام المصلي؟ لا تقطع الصلاة. أما حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض، المرأة يعني هون إذا حاضت، المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد قال الشراح في شرحه: ليس المراد بالقطع الإبطال، إنما المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال. الله أعلم. نسأل الله حسن الخاتمة، فما الذي يمكننا عمله لضمان ذلك؟ ثبت على هذا الدين القيم مع الصحبة الصالحة مع الإكثار من الدعاء. هل تأخذ القاصر فوائد أموالها التي وضعت في مجلس الحسم ولم تستطع التحكم فيه؟ الأفضل التخلص منها. أخذها والتصدق بها على فقراء لا تربط بهم صلة. هل سيدنا محمد في الجنة الآن؟ سيدنا محمد قد مات. الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هل في شأنه نص يعنيه أنه في الجنة؟ لا أعلم شيء الآن. من قال عليه الطلاق ولن تدري الزوجة قسره تفعل كفارة يمين. حكم التبرع للعطاء بعد الموت لا يجوز. قال عدد من السلف: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. ما حكم الصوم عن الميت إذا كان نفلا مطلقا لا تصوم؟ أما من مات على صمصم عنه وليه. مرضت أثناء مرضي رأوز بعض الغرباء، هل علي دم؟ مضطرة. ما تفسير عبيدة السلماني: أبرز العين اليسرى في النقاب، يعني لبس جلبابا غطى كل الجسم والعين اليسرى صغيرة. زوجة آخر من خلاص انتهى الأمر. هل التخطيط للمستقبل في تحدي لقضايا الله وتدبير؟ لا، بل هو من باب الأخذ بالأسباب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. كما الاغتسال من العادة الشهرية مثلا على صلاة المغرب، هل علي صلوات اليوم كله؟ لا، صلاة واحدة فقط. حديث الصعيد الطيب طهور المؤمن ودعو ينجي الماء 10 سنين لا يصح. أعطيت زكاة الإخت المطلقة وعملت بها مشروع ثم تركته ورجعت لزوجها ماذا أخذ؟ خلاص تمام، لا تفعل شيئا. هل يزيد العمل في شركة مولود؟ كلام كثر عنها. إذا كنت تريد شيئا مكتوب نفس رسالة مكتوبة أيضا في العقد بصورة العقد الذي بينك وبينها. لكن الإشكالية التي نكرر التنبيه عليها جهالة المنتج. أغلبها مثلا مكياجات غير معروفة. هل يجوز العمل في نائب سيده لغير حي أو ميت؟ ليس على الإطلاق. قد قال الله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى. حديث أن زعيم لبيت في ربض الجنة من ترك المراء ولو كان محقا، حديث حسن. ماذا أفعل مع بنتي لا تصلي كسلا وفي الجامعة؟ ذكريها وابتليها، ويحتاج الأمر إلى هجران في الله. ابتليها في الله. يا أيام الحجامة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في بيان فضل يوم معين للحجامة، لا 17 ولا 19 ولا 21 ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان إذا هذا به الدم احتزن حكم شركات التأمين الطبي أنصحك بالبعد إذا كنت مختارا للخراج ولأنهم يثمرون الأموال في البنوك الربوية. نعم كبيرة مصاحب الدنيا بأس بعض المصاحب عليها. نعم تفسيرها نعم صغيرة الصغر الذي تتصورها. كلمة الكفر والفسق والظلم قد تتحد. أنت تعرف أن هناك كفر دون كفر فسق دون فسق ظلم دون ظلم. الكافرون هم الظالمون استخفقوا وفاقوا أنهم كانوا قوما فاسقين. صح حديث من مات قامت قيامته؟ لا يصح. قال الله حدثنا حدثك يا سيدنا. هل يجوز الانحراف عن القبلة قليلا عن عمد؟ لا يجوز. ما الدليل على أن الحجامة من السنة محتاج إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء من أبيض فكر ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة معجم أو كية بنار. وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الحاج أجرا. هل يجوز المرأة المنتقبة السباحة في مسبح في سقف إذا كان لا يراها رجال أجانب فلا بأس؟ ما لا إذا لم يرها رجال أجانب. هل كتاب سيرة ابن هشام الذي حققت في الحكم على الحديث؟ ماذا الذي حققته؟ حققه طالب علم عندنا وأنا رجعته له. نعم صحة حديث إن والإنس والجن في نبأ عظيم؟ لا يصح. جزاك الله خير يا أبا يوسف. حبك الله يا مصطفى بن سعيد. رأي في كتاب سير أعلام النبلاء أنه يحتاج إلى تحقيق وتدقيق وتزييف للأباطيل التي فيه وتقرير الحقوق التي فيه. ليس كل ما فيه صواب وليس كل ما فيه وفق السنة. ما حكم أكل سرطان البحر؟ هل هو مضر أو لا؟ أدري ما سرطان البحر هل هو مضر أو لا؟ يعني أسأل عن كرهه. حديث علاج عرق النساء أي شاء عربية تجزى ثلاث أجزاء تجاب وتجزى ثلاث أجزاء ثم يسرى كل يوم على ريق ثلث جزء. حديث ضعيف جدا. ماذا سعد كتابكم أو ذلكم الله ربكم فاعبدوه؟ يعرفك بالله يعرفك بالله بأسمائه بصفاته بحق علينا بحقنا عليه يعرفك بالله عموما. السبعين من عمر ربيع الحسيني في السبعين من عمر وأنفع كثيرا. تعود بالله مش ترجيم وفرق ذهنك من كثير من أمور الدنيا. الذي يبني حسن الخاتمة هو الله يا شيخ حامد. بارك الله فيك يا مصطفى طه. هل الاستحمام يجزي عن الوضوء اذا نواه ضمنا يجزي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عفوا ابن عمر يقول أي يومين أكبر من الغسل؟ خطب الماء أمام المصلي والساجد وساجد كما هو قائم كله لا يجوز. نصيحة حديث أربع من السعادة المباشر تحقيقه بنفسي، ولكن صح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه. أن يجد الأخ اسم دكتور على الصيدلية باسمه، إذا كان لم يحضر لا يجوز. كان إذا في بيته والاسم اسمه يدار في الصيدلية ويأخذ مقابل ذلك أيضا لا يجوز. صحة حديث فعل سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيتني يا محمد أن أخذ التين وأدسه في فمه حتى لا يقول لا إله إلا الله، حديث ضعيف. حديث الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة حسنه بعض العلماء. الله يفتح لنا لك أبواب الرزق حيث لا نحتسب. بارك الله فيك يا مصطفى طه. نعم يا عبد الرحمن. نعم حق البعد عن إنسان أذنب بالقول والفعل ابتعد، لكن حق الإسلام لا يترك، حق الإسلام لا يترك. وطيتيها فسلمنا عليها ماذا تعديها. حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس قضاء، وانت عملت ذلك فانت مرتكب لكبيرة. أعمال الترمح من اليوتيوب بناء على المادة التي تبث في اليوتيوب. حديث من قارب برأيه في القرآن قال إما لا يعلم فليتمام قاله من النار في سنة ضعف. أنسى كثيرا هل يسقط عني سجود السهو؟ لا أعلم. ويسقط إذا شككت كم صليت لم تدري كم صليت بك السهو. حديث يدخل الجنة 70,000 من أمتي دون حساب، صحيح. هل يجوز العمل في تجارة المستحضرات التدمير؟ يجوز، بقيد بالقيود ألا تكون مخفيه ألا تضرب الناس، والله أعلم. ما حكم زكاة الذهب المتعدي للنصاب؟ عليك أن تخرج عليه زكاة 2.5% إذا مرة إذا حال عليه حوله مرة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. إذا كان جاء فقير وعند هؤلاء حرام تطلقه، إذا إخوتها أحرزوها حرام تطلقه. إذن هي عندها أملاك كثيرة إخوتها بحاجة المال. وضح السؤال الله يستر عليك. سؤالك منها أغضبت زوجها أغضبته زوجته أبدا. حكم لمس الجلد وهو يصلي صلاة صحيحة؟ كم يا عبد الرحمن يكتب ساعة واحدة من الدولة؟ نعم؟ طيب. صوم تسعة لم يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال إن يشكو إلى القابل لا أصومن التاسع ومات. ما الله يمد صلاة في طاعة الله. وبعدين ماذا تريد؟ أنا بعرف الحديث إذا قال المحل الله تعالى وعرف أن هناك من حسن. ماذا تريد؟ هل تريد أن أقلد؟ الحديث ضعيف ويراجعه من شأن أهل العلم. حديث إذا قرب بمحارم الله أنت يقول حديث ضعيف ضعيف ضعيف. أكرر بارك الله فيك. تقول بعض الناس ربنا أبو الكل، لا يصح هذا القول من باطل. فجعل سماوات الأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حكم طعام مسكين مسكين على دفعات، لا بأس. حسنات الاستخارة مرة واحدة مأثر، استخارة دعاء إن شئت كررتها وإن شئت لم تكررها. قالت الزبير لما رضى ابن الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، فإن الاستخارة ربي ثلاثا حضرت الخاتم في إصبع التشهد، فهذا لأن النبي عن التخطم في السبابة في الوقت التي تليها، يعني يبيع عن تخطب هنوطة التي تليها، فهذا من يعني تخطب فيهنا. أما المرأة فتتخطب في كل أصابع إن شاءت. حق وضع المال في البنك والتصدق من الأرباح كلها لا بأس، لكن لا تحصلها من زكاة المال أبدا. ما عندنا سؤالك محمد عبد الله، هل يوجد دعاء لتيسير الأمور؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بارك الله فيك. قالوا إن شاءت القدرة إن شاء الله. حكم النزع أثناء الزمام من أجل من الحمل مكره. ورد في الباب حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. ورد في الباب أن رجلا سأل النبي عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، إنها لم تكن نسمة قائلة كائنة إلا وهي كائنة. الحاصل أنه بأدمى تراها. كيف أعلم نتيجة الاستخارة إذا عملتها كانت خيرا؟ عليك بالدعاء فقط. الاستخارة هي دعاء. هل بسم الآية من الفاتحة؟ في ذلك قولان جدا للعلماء. فريق يقول إن آية وإنهم الشافعية ويستدلون بقول الله تعالى وقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي سبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية. أما القولون بأنها ليست بآية فاستدل بعضهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرج مسلم من الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث ولم تؤتى البسملة. وللفريقين أدلة أخرى. الله يرزق أولادك لو جاءت صالحات، ومقبلاتك أزواج صالحين، وأمهاتنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هل يجوز أن يكتب اسم الميت على قطعة خشب ويوضع على القبر؟ حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يبنى عليه وأن يجلس عليه. أخرجه مسلم بثلاث فقرات فقط. نهى النبي أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. أما زيادة وأن يكتب عليه ترتب عنها مسلم، وعند التحرير وجدناها ضعيفة والله أعلم. فمن ثم حصل الاختلاف في الكتابة على القبر. فقال شخص: إذا كان الشخص يتوصل بهذه الكتابة إلى معرفة مكان والده فلا بأس. وقال النبي: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي مع أنها ماتت من أكثر من 40 سنة. فالقائلون بعدم الكتابة على القبر استدلوا بحديث لا نكتب على القبر وهو معلول ضعيف. المجوزون قالوا لا مانع، إذن وقد تدعو الحاجة إلى ذلك. تشاجر هو وزوجته وفي غضب شديد طلقها. قال: كنت أعي لكن غضب شديد سيقل إلى الطلاق. تشاجر مع زوجته في غضب شديد طلقها وقال تبت أعني لازم الغضب الشديد ساقني إلى الطلاق. إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه لقى طلاق، وإذا كان خبانا ومتحكما في نفسه وقع طلاق. متى نقول عليه الصلاة والسلام، متى نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وسلم، كل جائز. شخص وعد بإعطاء المال وأخلف وترتب على ذلك مشاكل من المورود، هل مال هذا كان نافلة أو ماذا؟ تفضل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حكم ظهور جزء من العورة في الصلاة، الصلاة تصح ما لم يكن متعمدا لذلك. هل تنزيل القرآن على المحمول صحيح، خاصة إذا كان عليه موسيقى؟ لا، إذا كان عليه موسيقى لا تنزله على المحمول. تستطيع مال العقل بالتدبير كالذي يسأل هل أستطيع الصلاة بضوء وضوء والماء متوفر ليس في أي مرض بدها انتظار بجابة. أظن في كلام محدثنا الأول، لكن عموما إذا كان الماء موجود لأن هناك حائل يحول بينك وبين استعماله لا يجب التيمم والصلاة تبطل. بمسألة المصطلح عشان مستمر إن شاء الله. الدعاء لابناء سر عند الغضب استجاب، الأمر موكول إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على قدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حكم العمل في محل فيه حريم تابع للوالد، وانت ربت الله يبغض النساء تمشي بدون نعال يعني حافية مهلا بيع النعال، واتق الله ما استطعت. هل يجوز الكلام اثناء الوضوء؟ لا مانع من الكلام اثناء الوضوء. هل تبطل صلاة من يتعامل بالربا؟ لا تبطل، لكن الربا في ميزان السيئات والصلاة في ميزان الحسنات. حركة الأسئلة. الدعاء لابناء سر عند الغضب هل يستجاب على هذا؟ لو أنا ما كنت على وشك أعمل إيه عشان ربنا يسامحني؟ وشك إيه؟ شو السؤال؟ صحة حديثهم قوم تتذكر رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة وفي الأول ينمون عن الصلاة المكتوبة. كنت أقصد حديث سمرة بن جندب الطويل الذي في كتاب التعبير في البخاري، هذا حديث ثابت في البخاري لكنه رؤية منامية. السترة في الصلاة مستحبة ليست بواجبة. هل يقصد القرآن كل يوم أو كل ليلة؟ لم يرد هذا عن الرسول، وهذا خلاف الهدي النبوي. هل يجوز إمام راتب أن يتخلف صلاة العصر في مسجده؟ لماذا التخلف؟ يعود بأيام الإجازة؟ لماذا التخلف؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ويا صلاة العصر هم الليل قانتين. عقب صلاة الليل دون ملكها في الاستراء أحدهم اشتريتها وأرسلها إليه، لا يتم بها إلا إذا تملكتها وخيرتها بعد التملك. بارك الله فيك يا ربيع بن حسني، سلمكم الله يا أهل استراليا. ما السؤال يا هل يجوز الاستنجاء بمجرد أن قطع البول بدون الاستجمار؟ نعم يجوز، يجوز الاستنجاء من البول بالماء وبالأحجار وبالمناديل. حسنت الأسئلة. هل يزكي الحليب المنتخب من دينا مرة واحدة كل عام يا خالد؟ كيف أصلي وأستغفر لأمي وأبي؟ رب حرامها كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. كل هذا جائز. حكم صلاة المرأة في مكان يراها الرجال خشية فوات الصلاة لا بأس من ذلك، من مانع؟ الحسنى يا جنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى يا جنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا هو ما المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحدهم عليك رفيقا. أيها الإخوة اثبتوا على دينكم واجتهدوا في تبليغ هذا الدين القيم لله، اجتهدوا في تبليغه احتسابا للأجر من الله سبحانه وإنقاذا للناس من الضلال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قليل تم البث المباشر والإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.